ثمن من مضى من وجوب التوبة على كل إنسان سواء عرف معصيته أو لم يعرف. لأن الإنسان مهما كان خطأ، وقال صلى الله عليه وسلم كل عباد الله خطاؤون، وكان خطائين التوابون. الإنسان محل الخطأ، لأن الشيطان لا يترك أحد، هو يحاول أن يغلب المؤمن على أي حاجة كان، بل الإنسان مطلقا من المسلمين وكافر. وجب على ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة. المؤمن مما عليه من الذنوب وإن كان صغيرة أو أقل من صغير، والكافر يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيسلم ويتوجه إلى الله، والله سبحانه وتعالى يقبل توبته، ولا يصدق الشيطان يلعب عليه صباحا ومساء ويمنيه لأنه على حق، أو أنه سيغفر له، أو أنه ما هناك بعث أو نشور أو ما أشبه ذلك. إن الشيطان يلعب على بني آدم حيث أنهم كانوا السبب لخروجهم من الجنة، إذن لا يمكن أن يترك أحد أن يدخل الجنة وحده ويدخل جهنم وحده، ما يمكن. لابد أن يكون له رفقاء يكونوا معه. لهذا قال سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا مراد. ولهذا أقسم بالله سبحانه وتعالى لأنه سيغلب بني آدم مهما كان، إلا من كان صالحا مخلصا بعباده اللي وحده لا شريك له، فهذا لا يستطيع أن يغلبه. فبحزبتك لا ينام أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص بعبادته هو الذي لا يقرب ذنبا ولا يفعل أي ذنب مما حرم الله سبحانه وتعالى، ولكن الشيطان قد يغلبه ويرتكب الذنب وما عليه إلا الاستغفار والتوبة إلى الله، كما تقدم قوله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا هو أمر من الله سبحانه وتعالى للإنسان، وخاصة المؤمن بالله سبحانه وتعالى، فإنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عليه أن يلازم هذه الكلمة من بدء عمله إلى نهاية عمله حتى يجيه الموت. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن كما قلنا سابقا أن يتمسك من أول ما بدأ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو أول بلوغ الإنسان، لأنه إذا كان صغيرا لا يكتب عليه شيء حتى يبلغ. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. وقوله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الله خلق الإنسان لعبادته وحده لا شريك له، ما خلقه بشيء أبدا. وقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم لعبادته من جن وإنس، ولكن لا يكلف العبد إلا بعد بلوغه مبلغ الرجال إلا ليس عليه شيء. إن عمل صالحا كتب له، وإن عمل عملا سيئا معفي عنه حتى يبلغ. فإذا بلغ إما أن يستسلم لله وحده ولا شريك له على فطرته، وإما أن يغلبه الشيطان ولا يتبع. لهذا قال سبحانه وتعالى لا تبديل لكلمته، لا تبديل. إذن مبدل هو الإنسان الذي يبدل إما خير وإما شر. فالله سبحانه وتعالى خلقه كما قلنا هكذا على الفطرة الإلهية التي فطره عليها، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، من حين يخرج من بطن أمه إلى أن يبلغ. الذنوب لا تكتب عليه، لكن الأعمال الصالحة تكتب له، كما قال عليه الصلاة والسلام إن قالت المرأة لطفل يرضع لهذا حج قال نعم ولك أجره. فالصغير يكتب له الأعمال الصالحة ولا يكتب عليه الأعمال السيئة، وهكذا المجنون إذا عمل أعمالا صالحة تكتب له. حتى الكافر تكتب له الأعمال الصالحة والأعمال السيئة على جهة. فإذا أسلم محى الله السيئات وأثبت الحسنات. لهذا قال عن صلى الله عليه وسلم رجلا أسلم وكان كافرا فقال يا رسول الله إني كنت أعمل وأعمل في الجاهلية كيف ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت. إذا قدمت خيرا الإسلام يجمعه مع العمل الصالح من بعد الإسلام. وأما إذا كان على حاله الأول لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى فالأعمال معلقة باللوح المحفوظ، إن تاب قبلت ما لم يتب إلى جهنم. وعلى كل حال فالمؤمن إما أن يكون له حقوق على الله سبحانه وتعالى أو للإنسان. إذا كان لله سبحانه وتاب توبة صادقة بشروطها الثلاثة كما تقدمنا بأن يقلع عن الذنب ولا ويعزم أنه لا يعذريه أبدا ويندم، هي ثلاثة شروط، يندم ندما دائما أبدا، لا يقول خلاص حييت أو اعتبرت أو زرت أو صليت أو تبت، لا، لكن يكون نادما على هذا الذنب لأنه تاب. وهل قبل توبته أو لم يقبلها؟ هل هي خالصة أو غير خالصة؟ الله أعلم بذلك. إذا على أن يكون نادما خائفا من الله خجلا كيف يلقى الله وهو عاصي. وإن كان تائبا إنما نرجله الخير. والله سبحانه وتعالى ذكر آيات في القرآن على أن يقبل التوبة عن عباده مهما كان. وإذا كانوا مشركا كانوا كفارا وتابوا إلى الله توبة صادقة قبل الله توبتهم وحفظهم الله من كل سوء وزادهم توفيقا في كل ما يعملون يعمل الصالحات. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد بن عباس رضي الله عنهما وكان راكبا خلفه يا غلام إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ حدود الله أمرا ونهيا يحفظك الله سبحانه وتعالى من كل سوء ولا تطرد الشيطان عنك. وإن وسوس لابد من وسوسه يوسوس ولكن لا يستطيع أن يغلبك أبدا لأنك مع الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك أو تجاهك، يعني سيوفقك ويحفظك من كل شر ويهديك إلى كل خير، وهكذا يبعد عن دعاك الشيطان. ولو وسوس الشيطان مهما وسوس لا يستطيع أن يغلبك أبدا لأن الإيمان قوي والإيمان القوي يدفع الشيطان. كل ما أراد أن يغويه تذكر الله سبحانه وتعالى فهو تعالى يصرفه عنه، لأنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يتوب، لا، يتذكر الله أنه سيلقاه بهذا الذنب إلى أن هو الله تعالى له قدرة يصرف الشيطان عن الإنسان. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين المتقين على أنهم إذا تذكر إذا أصابهم الشيطان وسوس تذكر الله. قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم منصرون، يتذكرون في قلوبهم ويمنعون جوارحهم لأنهم سيلاقون الله سبحانه وتعالى. إذا الشيطان يصرفه الله عن الإنسان، أما أنه لا يبالي في معاصي الله سبحانه وتعالى فالشيطان أقوى وأقوى يستطيع أن يغلبه على أي حاجة كان. ولكن على المؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يكون حافظا لوصية الله سبحانه وتعالى بأن يتخذ الشيطان عدوا لا يتخذه صاحب أبدا، لأنه عندما كما سمعتم يدعو أصحاب المعاصي إلى جهنم، لا يدعوهم إلى الجنة إلى جهنم. إذا المؤمن قال لا إله إلا الله يطلب من الله أن يدخله الجنة، لأن الله قد رغبه في الجنة وأنه سيوعده بأشياء كثيرة في الجنة وأن له النعيم الدائم الأبدي وأنه إله. إذا يحافظ على هذه الوصية بأن لا يتع الشيطان أبدا، فإن حاول الشيطان أن يغلبه يتذكر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بريء من الشيطان وهو بعيد عن المعاصي ولكنه تعليم لأمته، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله، إلجأ إلى الله. الله تعالى له القدرة الكاملة وله القوة وله العظمة، لا يغلبه أحد مهما كان شيطانا وإن كان إنسانا وإن كان أكبر شيء، فالله تعالى قوي لا يغلبه أحد أبدا ولا يعجزه شيء عن شيء. إذا على الإنسان أن يكون متقيا الله بجميع أعماله الصالحة وأعمال السيئة. الأعمال الصالحة يتقدم إليها والأعمال السيئة يبتعد عنها. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بسنته أن الإنسان دائما أبدا يكون مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقدمنا قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس توبوا إلى الله، والله إني لأتوب في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. فجاءت الرواية الثانية: إني لأتوب في اليوم والليلة 100 مرة، هي أكثر من 70. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوب في اليوم 100 مرة أو يستغفر الله في اليوم 100 مرة وليس عليه ذنب، كما تعلمون الله تعالى قد غفر من تقدم منه وتأخر. ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أتقيم الليل وأنت قد غفرت من تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أزيد. هكذا المؤمن إذا وفقه الله العمل الصالح من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو عمرة أو زيارة إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى كل عمل صالح شرعه الله سبحانه وتعالى، يزيد طاعته، لا يغتر، إن الغرور من الشيطان. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: لا يغركم بالله الغرور. الغرور هذا الشيطان لا يغركم، ويمنيكم وأنتم على خير، وأنتم قد حججتم وأنتم قد تبتم وأنتم يدين الإنسان هكذا يقول حتى يمني ويغضبه، فإذا غلبه رجع إلى ما كان عليه سابقا. لا نفعه حجه ولا نفعه عمرته ولا نفعه زيارته ولا عمر الصالح، لأن الشيطان مستولي على قلبه. إذا كان مستولين على قلبه إذا سيكون دائما مع الشيطان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب المرء ذنبا ولم يتب نكت الله في قلبه كفر سوده، وإذا أذنب ذنبا آخر ولم يتب نكت الله في قلبه كفر سوده، وهكذا حتى يسود قلبه. إذا سود قلبه لا يفقه أبدا، مهما تلا القرآن ومهما تلا السنة ومهما علمته ومهما ذكرته، الشيطان مستولي على قلبه. حتى قال عليه الصلاة والسلام في الجمعة: من ترك ثلاث جمعة طبع الله على قلبه. تهاونا، ليس مسافرا وليس مريضا، إنما يتهاون، الله تعالى يطبع على قلبه حتى لا يبقى أبدا. وهكذا جاءت حياة كثيرة بذلك. وهكذا الله سبحانه ذكر في كتاب العزيز في أول سورة من سورة القرآن: لأن المنافقين طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون أبدا. لماذا؟ لأنهم اتبعوا الشيطان وصدقوه وجعلوا صديقا لهم وحميما وهكذا إلى آخره. إذن على هذا طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكم وكم من آيات تحذرنا من أن نعمل أعمال المنافقين من خداع للمسلمين، أننا مؤمنون كذبا ولا نصلي ولا نصوم ولا نزكي ولا نحج، هذا هو الكذب. فالمنافقين كانوا يعملون لكنهم لا يعتقدون، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصلوا وصاموا وحجوا وزكوا وجاهدوا في سبيل الله، بل بعضهم قتل في سبيل الله، لكن قلبه خبيث. فالله سبحانه وتعالى جعلهم أسفل الناس في جهنم بخوف عقيدتهم، يعملون أعمالا مجاملة أو مداهنة ليرتفعوا في الدنيا هذه، لينالوا وظيفة، لينالوا رتبة، لينالوا حبا، لينالوا معاشا وإلى آخره. هذا هو كان عقيدتهم، ما عندهم يعني اعتقاد الله أنهم يعملون له سبحانه وتعالى خالصا. كذلك الكفار كما تعلمون يعملون أعمالا صالحة وأعمالا سيئة. وكم ينفقون في الله في سبيل الله، وكم ملايين أو مئة الملايين، وكم يا مساجد وكم يا مدارس وكم يا طرقات وكم يا مياه للمسلمين وغير المسلمين، أعمال صالحة ولكن على أساس كفر، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ولهم ميزان. الميزان للمؤمن له حسنات وعليه سيئات، سيزين الله سبحانه وتعالى السيئات مع الصالح مع الحسنات، إن رجعت السيئة حسنات على السيئات رفعه الله وعفى عنه بمكافئه، وإن رجعت السيئات إذا كانت حق الله سبحانه وتعالى فإما أن يعفو عنه وإما أن يعذبه بعدل. وأما إذا كان حقوق الناس هذا لا يمكن عفو الله عنها أبدا، إنما يعفو عن حقه، وحق الناس حق الناس لا بد من السماح من صاحب الحق، وإلا ما هناك ما كما قال عليه الصلاة والسلام أن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مالها، فيأخذ من حسناته لهذا ومن حسناته لهذا حتى تنتهي حسناته، يبقى عليه سيئات، يأخذ من السيئات فله الحقوق ويضع في باريد من القبر جهنم حتى يطهره الله سبحانه وتعالى. حقوق الناس إذا له منها ولو كان مثقال ذرة، الحساب لابد منه. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه. قال يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان قضية من أراد، عود من أراد، حق الناس حق الناس مهما كان، إلا إذا طابت نفسه لك ما في مانع هنا. وأما أنه لا يطيب نفسه فالحرام حرام. وعلى هذا إذن ليس هذا خاصة واحد من واحد، عام لجميع المؤمنين. والتوبة كما قلنا أيضا مطلوبة حتى من الكافرين يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويقبل الله توبتهم ويعفو عما سبب من أعمالهم السيئة. وكما قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، من تاب توبة صادقة فالله تعالى يقبل توبته ولا يلقى عليه شيء. كما قال سبحانه وتعالى عندما ذكر الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وكذا وكذا، قال إذا تابوا وبينوا تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وبآية أخرى ثم اهتدى إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. قال علماء إما يبدل الله سيئاتهم حسنات في الدنيا، كيف يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ يوفقهم العمل الصالح، بدل ما كان يعمل سيئات يعمل صالحات، وهكذا يبعده الله عن كل شيء، أو يوم القيامة يعفو الله عنه ويعطيه الحسنات، لأن إذا كان تائبا صادقا بتوبته كما قلنا يشوطها ثلاثة هذا يقبل توبته ويعفو عنه ويعطيه الحسنة عشر أمثالها إذا سمع الظهر إلى أضعاف كثيرة. هذا على كل حال ليس خاصا بناس دون أناس، عام في المؤمنين والكافرين، أي يطلب الله منهم التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، لأن التوبة في الآخرة هدف للإنسان حتى إذا جاءه الموت يتوب أيضا كذلك لا يقولها الله منه. كما تعلمون في قصة فرعون كان كافرا وادعى الألوهية، وعندما جاءه الموت تاب، فقال الله تعالى الآن وقد عصيت قبله، لا يمكن أبدا، ما هناك توبة عند الغرغر. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والله تعالى هكذا ذكر في الكتاب العزيز أيضا يبين التوبة لمن؟ للجاهل. أما العالم الذي يعمل السيد يعرف أن هذا حرام يرتكبه، هذا توبة صعب. وكما قال العلماء فهو شبيه باليهود، حيث أنه عرف الحق وتركه، عرف الحرام وارتكبه، وعرف الحلال وتركه. اليهود هكذا فعلوا، إذا الله تعالى قيد التوبة للجاهل. فقال سبحانه وتعالى إنما التوبة الذين يعملون السوء بجهل ثم يتوبون من قريب، ما استمروا على المعاصي إلى أن يموتوا، لا تابوا من قريب، فقال قال يتوبوا عليه، يتوب الله عليهم، ولكن بشرط إذا ذكر الله يتوب، أو ذكر ذكره إنسان يتوب، هذا يغفر الله كما في الآية صريحة. أما الذي يموت وهو عاصي كافر، أو أنه يتمنى التوبة بعد ذلك لا يقبل الله. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بقوله وقالوا آمنا به، متى هذا؟ عند عين العذاب، قالوا آمنا به أي بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحانه وتعالى منكر عليهم وأن لهم كيف لهم التوبة من مكان بعيد، الآن هم بعيد عن التوبة، انتهت التوبة كان في الدنيا لا بالآخرة، ويقول أيضا هذه الآية وقد كفروا به من قبل، يعني لا توبة لهم، وإن تمنوا الرجوع إلى الله ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير كل من نعمل، فيقول سبحانه وتعالى أولو نعملكم ما عمرا طويلا 60 سنة 40 سنة 50 سنة يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير ما تبتم ولا رجعتم. إذا ما هناك لا قول سبحانه وتعالى فما لضامن من نسل ما لهم من نسل أبدا، لا نبي يرسله ولا رسول يرسله ولا هناك إنسان يقدر يشفع ولو شفع ما تنفع شفاعة الشافع، لأنهم ماتوا على أساس كفر أو على أساس شرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا الله تعالى لا يقبل توبته ولا يقبل شفاعة له ولا يأخذ. هذا يقول سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم عصوا الله على مصيرة وماتوا وهم عصاة وماتوا وهم كفار وماتوا وماتوا ما تذكروا الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة حتى يتوب الله عليه في الدنيا وفي الآخرة يعطيهم الثواب العظيم، لكنهم أصروا على المعاصي حتى ماتوا. فلهذا يقول سبحانه وتعالى ولا تزيد التوبة الذين أعمل السوء ثم يموتون، جاءهم الموت ما تابوا، والذين إذا كذلك إذا جاءهم الموت قالوا آمنا كذلك لا توبة. وعلى كل حال شوفوا الأيمان العظيم على كل حال، فالإنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، عليه أن يعرف معنى لا إله إلا الله. ما معناها؟ نقولها بألسنتنا بدون عمل؟ لا، لابد من عمل، مقيدة بالعمل. من قال لا إله إلا الله وعمل مقتضاها، صلى وصام وزكى وحج إذا كان له مال، وهكذا جميع الأعمال الصالحة يعملها وجميع عمل السيئة يجتنبها، هذا صحيح. وإلا ما هناك لا إله إلا الله، لأن إذا إنسان قال لا إله إلا الله وعصى الله من اتبع؟ اتبع الشيطان وعبد الشيطان، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن اتباع الشيطان وأخذ علينا عهدا بأن لا نعبده. من يعبد الشيطان؟ ما هناك إنسان يصلي للشيطان ركعتين ولا يصوم له يوما أو يومين، لا، لكن اتباعه في المعاصي. ألا ما هاجلكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، اعبدوا الله وحده لا شريك له صراطا مستقيما إلى الجنة. صراط الشيطان أعوج أعوج، لهذا كان عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه وخط لهم خط فقال هذا الإسلام قربه عندي وطرف التاني في الجنة، ثم خط خطوطا على يمين الصراط وعلى شمال يساره، ثم قال هذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو الناس إليه، يقول هلموا هلموا الخير عندي، هلموا الخير عندي، هكذا الشيطان يغري الإنسان. والإنسان لما يسمع الخير يفرح بالخير، لكن هذا الشيطان عنده خير؟ ما عنده خير، ما عنده الشر. لهذا قال سبحانه وتعالى إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد. وتعلمون أن الشيطان يقول عليه الصلاة والسلام آخر خطبة يخطبها في جهنم على كرسي عالي، حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار يفرح وينبسط، يخطب على كرسي عالي ويقول هذه الآية اللي حكى الله عنه: إن الله وعدكم وعد الحق ودعوتكم فاستجبتموا لي وما كان عليكم سلطان، فدعوته دعوان فخلفهم، ما كان له قوة الجيش الدبابات والمصفحات، لا، قال إنما دعوتكم استجبتموا. إذن هناك ما هناك ليه؟ ما أنا مصلحكم وما أنتم مصلحين، إني كبرت وما سأستبني من قبل. هكذا يحكي الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة الآية العظيمة، هل نتذكرها وهل نقرأها بقراءة جيدة ونفهم معناها؟ لا، إما نقرأ نهز رؤوسنا ونرنم ونذكرها الآية ونمدها ونمططها، والناس يعجبهم هذه الأشياء، لا يا أخي، الله ما أمرنا بهذا، إنما أمرنا أن نقرأ الآية ونتدبرها، فحلال أم حرام؟ إن كان حلالا يتبعنا، وإن كان حراما يمتعدنا، وإن كان قصة نعتبر فيها. يقول سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول يتذكروا ويتعظوا بالسابقين. لماذا أهلكهم الله ولماذا قصه الله لنا نعتبر؟ هذه القصص ذكرها سبحانه وتعالى في كتاب العزيز ليعتبر المؤمن أنه إذا فعل فعلهم سيكون مثلهم سيكون مثلهم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم فهو منهم تشبه فقط. فكيف عمل عمله وترك الإسلام ورأى ظهري سحريا لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا إلى آخره إنما المعاصي. والله غفور رحيم والله غفور رحيم. صحيح أن الله غفور رحيم. تذكر قوله تعالى شديد العقاب تذكر هذا. الشيطان يمني الغفران ما يمني شر. الله غفور رحيم. ولهذا قال لأضلنهم ولأمنينهم. إذن سيضل الإنسان ويمني لأن الله غفور رحيم. ما عليك يا شيخ أنت الآن شباب وأنت الآن ما جاءك الشيخ ولا أقول إذا جاء الشيخ تب إلى الله وكذا وكذا وكذا. هكذا يغفر الإنسان. ولهذا حلف بالله قال بعزتك لا غنى واجمع إلا عبادك ولم المخلص. من المخلص؟ العابد لله وحده لا شريك له ما أشرك مع الله غيره لا بدعاء ولا نداء ولا استغاثة ولا ذبح لغير الله ولا تعتمد على غير الله بل مع الله دائما. إذا قام قال بسم الله اللهم أعني وإذا جلس قال بسم الله اللهم اغفر لي أو إلى آخره دائما مع الله كن مع الله دائما أبدا. أما إنسان يخرج من بيته يعتمد على غير الله سبحانه وتعالى فالله تعالى لا يبالي في أن يهلكه بأي وادي يتركه الله لأنه عاصي والعاصي لا يحبه الله سبحانه وتعالى إنما يحب المطيع. لهذا يقول سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المتقي هو المتقي عذاب الله بطاعة الله سبحانه وتعالى يعني ابتعد جعل بينه وبين عذاب الله وقاية حاجزا فهذا هو المتقي صحيح المؤمن الصادق. وهكذا في آية أخرى الله يحب المحسنين ويحب المتقين وكم وكم الآية. المحسن من أحسن عمله مع الله ومع الناس كذلك هو محسن. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله قدر الإحسان على كل شيء على كل شيء. إن كان صلاة فاحسن. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لجبريل الإحسان ما هو؟ أن تعبد الله كأنك ترى كأنك ترى أمامك. إذن إذا كان الإنسان كما تعامل عقلا صاحب العمل أمام العامل يعمل بإخلاص يخاف من صاحب العمل أن يغش وأن يخدع يقول له لا انتبه أنت فعلت كذا أنت فعلت كذا. والله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى. إذا اعتقد الإنسان أن الله أمامه لا يغش ولا يخدع ولا يقربه الشيطان أيضا لأنه مع الله. وإذا كان مع الله لا يمكن الشيطان يقربه أبدا. إذا سيصرف الله الشيطان عنه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم بالصلاة فإن الله يواجهه في رواية قبل وجهه حتى ينصرف. إذا انصرف انصرف الله عنه انصرف بقلبه إلى الدنيا أو بعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى الله يتركه. إذا كن مع الله يكون معك. إذا أحسنت فالله معك بحفظه ورعايته وتوفيقه وهدايته وهكذا يعينك على الشيطان وعلى كل عدو. لكن إذا كان إنسان كما قلنا مع الشيطان دائم وأبدا فالله تعالى يتركه يبغضه ويسقط عليك ما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لماذا تقولون ما لا تفعلون. كيف تقولون لا إله إلا الله ولا عمل كبر مقت عند الله أكبر سقط عند الله سبحانه وتعالى. كبر مقت عند الله أن تقولوا ما تفعل. إنسان يقول مسلم والمؤمن ولا يعمل هذا سقط. الله تعالى يسقط. وهكذا كم آيات القرآن تدلنا على أن الله تعالى لا يحب العاصي أبدا مهما كان إنما يحب المتقي يحب الصالح يحب المؤمن ويقربه إليه. وإذا قربه إليه سيكرمه وكرامة سبحانه وتعالى هو الجنة. أولا العفو إذا كان عليه ذنوب لله سبحانه يعفو عنه لأنه أحب الله وأحب لقاء الله ما أحبها بدون عمل. العمل لا بد منه سببا لرضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كم من آيات في القرآن تدل على أن الأعمال سبب دخول الجنة. وتلكم الجنة التي وجدتموها ما كنتم تعملون لا تقولون تقولون كثير من الناس يقول لا أنا أقول لا إله إلا الله يكفيني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بدون عمل؟ لا. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل لا من القول من العمل. وهكذا كم يا أحاديث بهذا المعنى، ولكن الناس جهل الأحاديث واتخذوا الشيطان وليا لهم يظلهم ويمنيهم. وهكذا سواء كان الشيطان من الجن أو شيطان من الإنس، بل شيطان الإنس أخبث وأخبث من شيطان الجن. كنا شيطان الجن تستعين الله منه يهرب منك، لكن شيطان الإنس ما يهرب، بل يحاول أن يغويك ويجرك إلى المعاصي وإلى وإلى وإلى. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى العبادة هي اتباع ما أمر الله ونهى. كل ما أمر الله به واتبع الإنسان هو عابده، أو نهى عنه وابتعد الإنسان من المعاصي هو عبد لله. فذكر سبحانه وتعالى أن النصارى واليهود اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله مشرعين، هذا حلال وهذا حرام، اتبعوهم، أحلوا محرم الله صدقوهم. قالوا لو كان حراما ما حلت الحكومة، لو كان حراما ما فعله الشيخ الفلاني، لو كان حراما ما فعله فلان، الناس كلهم بهذا الشيء. سبحان الله، أقول أنا وحدي؟ هذا كله كلام من الشيطان، هذا من الشيطان. إذن يغتروا بهذا الكلام من العالم، من الرئيس، من الحكومة، من الآخر، أو من عامة الناس كلهم بهذا. يعني ما بدي أنا وحدي سأكون متبعا والباقي على كفرهم؟ لا، ربي ربهم، هذا من الشيطان. الله تعالى ذكر بهذه الآية أنهم اتبعوهم فيما حرم الله صدقوهم، أحلوا ما حرم الله اتبعوهم، وحرموا ما أحل الله اتبعوهم، كما هو الآن حال كلمة المسلمين، أحلوا الحرام وحرموا الحلال. الزنا حلال، الإنسان حر بنفسه، ما هناك أي شيء، ما دام حر يخرج بنفسه ما يشاء. شرب الخمر حلال، أحلوا ما حرم الله. هذا السارق لا تقطع يده حرام، لا تقتل القاتل حرام، لا تجلد الزاني حرام، ايش الفائده؟ عقول قدموها على كلام الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول لكم من قصص الحياه يا اولي الالباب يا اصحاب العقول، ويقول لا ما لي فائده، قتل واحد خلاص يكفي، انا قل اثنين. قال عمر رضي الله عنه عندما بلغه ان ثلاثه اشتركوا بقتل ولد صغير في صنعاء اليمن، ولما امر بقتل ثلاثه قال احد الصحابه يا ابي امير المؤمنين تقتل ثلاثه بواحد طفل؟ قال والله لو تملا علي اهل صنعاء لقتلتهم به. والان كما تعلمون قالوا لا حرام، قد قتل واحد يسقي ناخذ منه مال وانتهينا. احلوا ما حرم الله، واحلوا ما حرم الله من خمر وزنا وسرقه وإلى آخره. قال الانسان حر بنفسه. هذا الذي ذكره الله تعالى عن النصارى واليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا من يعبد، يعبد هؤلاء، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. من إلها؟ ما سكت الله حتى سكت إله واحد، قالوا كل واحد إذا يعبد، قال لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. ثم قال سبحانه وتعالى سبحانه عما يشركون، سبحانه نزه نفسه بأن الإنسان يتبع إنسان فيما حرم الله، هذا حلال وهذا حرام، جعله مشرعا، سبحانه هو المشرع وهو المحلل وهو المحرم. ثم سماه شركا، شرك شيخ دعاء؟ لا. شرك اعتقاد؟ لا. شرك اتباع، اتباع الإنسان فيما حرم الله، عبده من دين. لهذا قال عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان عربيا تنصر وسكن الشام وحفظ التوراة وحفظ الإنجيل، ولما أسلم وجاء المدينة هنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، فقال والله يا رسول الله ما عبدناهم، في رواية ما عبدوهم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أليس يا أحل محرم الله تبعتموهم؟ قال بلى. أو حرم أحل الله تبعتموهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم إياهم، الإنسان يدعي إنسان آخر إلى ما حرم الله يتبعه عبده لأنه يعلم شرعا. والآن تجد الناس كما تعلمون يدعو الناس لعبادة غير الله سواء بحرام أو بحلال. واحد وكثير وكثير يألفون كتب بأن يدعو الناس لعبادة غير الله اعتقادا وقولا وعملا، لا عملا فقط بل قولا، نادوا الأولياء ونادوا الأنبياء وقولوا يا فلان يا ولي فلان أغثني. كتب تؤلف من دكاترة كبار ليس جهلة، ليس جاهل يعني يدعو الناس إلى هذه الأشياء، لا دكاترة يألف كتبا ويدعو الناس لعبادة غير الله. إذن أي عظم المتبع للمعاصي بأن يحل ما حرم الله أو الإشرك بالله، إشرك عظمه أعظم. لهذا قال سبحانه وتعالى في قصة لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم عظم قل أعظم أخذ حق الله لغير الله. الله أمرك أن تدعوه وقال لا تدعو غير الله، ادعوني أستجب لكم. قال لا ادعوا الأولياء والأنبياء، الله تعالى ما يحتاج دعاء. لماذا يا ناس؟ الشيطان يفتيهم بالفتوى على أنكم عصاة ما يقبل الله دعوتكم، لكن ادعوا الأولياء يقبل الله واسطتهم. فتوى شيطانية كما يقولون كلمة حق ردها باطل. يا أخي تب إلى الله يقبل دعوتك، تب إلى الله وادعو الله يقبل دعوتك ويعطيك سؤله يجيبه. ادعوني استجيب لكم، لا ادعو غيري استجيب لكم، ادعوني استجيب لكم. ثم ذكر بآية أخرى أيضا بقوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال دعا وليي أو دعا نبيي، لا إذا دعاني هو قريب وهو أقرب إليك من حبل الوريد. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وكانوا صاعدين على جبل في طريق تبوك يكبرون يهللون، من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعد فوق يكبر الله وإذا نزل يسبح الله، فرفعوا أصواتهم بالذكر. قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا تدعون غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، واللي نجتي بيده إنه لأقرب أحدكم من عنق رحلكم. إنه قريب نترك القريب والنادي البعيد إن بالغرب أو الشر، ونتبع أقوال الشياطين. من بعض الناس يدعي أنه مثلا سيد من أولياء الله كما يقول، فيقول اتركوا الله وادعوني أنا أستجيب لكم بسرعة أجيبكم، كما يقول السيد المرغني إذا كنت في هم وغم وكربة فادعوني يا مرغني أجيبك بسرعة. يا أخي أين أنت؟ إذا كنت مسلما تقول قل هذا لا شك أنه كافر غير مسلم، أقول اترك الله وادعوه هو يأتيك بسرعة، الله بعيد عنه. إذا كذب الله سبحانه وتعالى، الله عليه يقول قريب ويقول له هو أقرب من الله. إذا كنت بهم وغم وكربة فادعني يا مرغم يا أجلك بسرعتي. وأخذ الصوفي آخر يسمى نفسه الزروق، السيد الزروق هذا سمينة النجاة، يذكر قصيدة كبيرة بأن مالك السماوات والأرض بيده لا غيره يملكها، وأن يصرف في الكون كيف يشاء، وأن كل شيء بيده، يرفع ناسا ويضع آخرين ويرفع أخمالا ويضع شرفا ويحيي أمواتا ويميت أحياء. وأخيرا ماذا يقول؟ إذا كنت بهم وشدة فنادي أي زروق أجيك بسرعتك. سبحان الله سبحان الله العظيم. ويقول أنهم مسلمون، هذا هو الإسلام؟ هذا ليس الإسلام، هذا كفر. إذا كنت في هم وشدة نادي أي زروق آتيك بسرعتك. وهكذا المرأة كما قلنا سابقا، والله تعالى يقول في الكتاب العزيز أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الزروق أو المرغني. يقول في آخر الآية أإله مع الله يفعل هذا الفعل؟ الجواب لا، لا يمكن أحد يستطيع أن يعمل هذا العمل أبدا ولا يمكن. وتع... تعلمون أن هذه الأشياء بالحقيقة زادوا على النصارى واليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعون سنة من قبلكم حذوا القدة بالقدة حتى ودخلوا لتقنية حرص ربنا دخلتموه. قالوا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن هم الذين قبلنا؟ تركوا كتاب الله وأخذوا أهواءهم وقدموا عقولهم على الحق واتبعوا الباطل. هذا الحاصل الآن كثير جدا. لكن هل تجد نصراني ينادي يا عيسى ارزقني؟ هل يمكن يناديه عرفني ذنبي؟ هو ابن الله لكن الله ابوه والابن يتقدم على الله. يعني عندهم بالنسبة احترام وهم كبرة ومع ذلك لا يمكن يقدمون عيسى على الله ولا امه يقدمونها على الله. يقولهم آلهة صحيح لكن ما بدنا نصرانيا يدعو يا مريم اغيثيني يا عيسى اغثني. لا اليهود كذلك عندهم علماء وعندهم يعتقدون ايضا انهم خير منا لكن ما وجدنا يهوديا يذهب الى قبر ميت يناديه ابدا. هذا فعل المسلمين الان باتباع هؤلاء يقولون صوفيه ما صوفيه هذا خطا عظيم. ما قالوا لا يهود ولا نصارى ولا يمكن. هل يقولون ان عيسى يتصرف في الكون؟ لا يمكن ابدا. لانهم يقولون ان الاولياء يختار اختار الله منهم ثلاثه اصناف اقطاب وابدال واوتاد 60 بدل و60 وتر و60 قدر. واذا مات واحد من الستين وجب على الله ان ياتي بغيره الى خريب الكون خريب الكون. طيب الاقطاب يا ناس ماذا يفعلون؟ قال الاقطاب يمسكون السماوات لا تحرق الناس والاوتاد مسكن الارض لا تتحرك. وكذبوا كلام الله سبحانه وتعالى لما يقول وليه الله يمسك السماوات الارض ان تزول. قالوا لا. طيب الابدال؟ قالوا مقسمين الارزاق. طيب والله تعالى ماذا بيده؟ قال سلم الاشياء لهؤلاء. فالاوتاد اللوح المحمود بأيديهم يصرفون باللوح المحمود كيف يشاءون. ما هناك أي مانع له أن يعطي وله أن يمنع وله أن يحيي وله أن يميت وله أن يدخل الجنة من أراد ويدخل النار من أراد. وهذا كما قلنا في نفس قصائد الروح اللي يقول إيه ملكت الأرض لأقطها لأسرها شرقها وغربها يرفع من يشاء ويضع من يشاء وكذا وكذا. أبيات قصيدة طويلة وهو يشرح سبيل النجاة في عقيدة الشاذلية. وأخلص كما قلنا يقول هذا القول إذا كنت في غم وشدة فنادي يا زر وقديك بسرعة. إذن على هذا عندهم قصائد كما قلنا شيطانين هذه القصائد. هذا يقولون يا أقطاب ويا أوتاء ويا أبدال ويا أوتاء أجيبوا يا ذوي الإمداد يا صاحب المدد جيبونا ما تسكتوا عنا. هنا والشعب الله هذا عبدكم واقف ليس عبد الله عبيد هؤلاء. هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف ومن تقصيركم خائف فلا تردوا خائف أغثنا يا رسول الله. هذه هي دعوة الناس. هذا توحيدهم لا إله إلا الله. وقد كذبوا قولهم بأنفسهم لا إيمان لهم ولا توحيد لهم ولا عملهم حتى لو صلوا وصاموا ما يفيدهم شيء. لأن ما دامهم يعتقدون أن غير الله هو المصرف في الكون فكيف يكون عابدين؟ فكيف يكون مسلمين وهو يفعل هذا الفعل؟ هذا ليس الإسلام. إنما الإسلام هو الانقياد والامتثال لله وحده لا شريك له أمرا ونهيا. هذا هو الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا وقال عليه الصلاة والسلام أمرت من قتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسام على الله. كثير من الناس لا يصلون كثير جدا جدا. ثم الشيطان يمنيهم كما قلنا سابقا يمني الإنسان. كثير من الناس يأتون هنا مثلا زائرين وفي مكة معتمرين وحاجين ماذا يقول لهذا الذي ليس قد 40 سنة يقول أنت إذا أنت دخلت المسجد النبي صلى بألف، إذن جلست ثمان أيام، ثمان أيام فيها خمس صلوات، والخمسة لكم؟ 40. إذن سيكون 40,000 صلاة. كم ضيعت من صلاتك؟ احسب 40 سنة. إذن يضرب هنا 40,000 صلاة، احسب ما قدم في مكة الصلاة 100,000 صلاة. لو جلست 10 أيام في مكة بكم؟ 10 ملايين. إذا انقضيت ما عليك وانتهينا وليس عليك شيء. وهكذا الشيطان يلعب، يلعب على الإنسان ويمني كما قلنا ويخرج جهنم، يدخل جهنم يضحك وينبسط كما حكى الله عنه في قوله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر ماذا قال؟ أهلا وسهلا الله يحييك، قال إني بريء منك إن خاف الله رب العالمين، يضحك يروح هناك بعيد ينبسط. والإنسان غبي يصدق الشيطان يلعب عليه، ثم لما يأخذ سلسل بالسلاسل ينتبه من شمال الشيطان لحظني بالله، الشيطان غلبني، الشيطان والله يا شيخ الشيطان غلبني وفعلت البعدة، أنا أتوب إلى الله. طيب مرحبا، حكمنا عليك أنك تبت إلى الله، تعاهد تعاهد، مصعب مصعب، خرج والشيطان قال اسم الشهادة انت بس هذا الصدق المشبه عليك، اعمل والله غفور رحيم. وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا يفرش 40 جلدة 80 جلدة شرب الخمر خلاص تكفي وتعهد أمام القاضي، رجع يشرب الخمر من جديد. وهكذا الشيطان يلعب يلعب يلعب على الإنسان، والإنسان جهولة لو جهول كما قال سبحانه وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظالم ظلم نفسه وما استطاع أن يؤدي وجهل عذاب الله. وهكذا الشيطان يلعب، علينا في الحال جميعا ليس خاصا بناس فيما آخرين، توبة إلى الله نتوب إلى توبة صادقة. وآكد وآكد عليكم أيها الحجاج، هذا أشد التوبة مطلوبة منكم أشد وأشد. لماذا؟ لأنكم خرجتم من دياركم تريدون وجه الله، وتركتم أموالكم وأهلكم وأهلكم وأولادكم إلى الله، وخرجتم إلى الله. التوبة الصادقة من هناك أولا في حقوق الله وحقوق الناس، نتجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا مشينا من بيوتنا وخرجنا خطوة خطوة لنا بكل خطوة حسنة، وكم خطوات وكم خطوات، وكل درهمين تنفقوا إذا كان لك حسنة، والحسنة في مكة مكرمة 100,000 حسنة. وكم إذا الإنسان عليه أن يحافظ على هذه النعمة العظيمة، يحافظ عليها حفظا شديدا، إن كان في المدينة فليحافظ على هذه النعمة. الصلاة بألف صلاة سواء كان فرض أو نفل، واحد الحكم واحد عند جميع العلماء، لا فرق بين نفل وبين فرض، إلا أن النفل في البيت أفضل من ألف. وقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اعلموا أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فهنا بألف والبيت أفضل من ألف، لأنه بينه وبين ربه ما هناك طلع على أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فيكون أفضل وأفضل. أما الفريضة فللمسجد. وهكذا تلازمون على هذه النعم العظيمة لأوصلكم إلى هذا المكان الطيب، سواء كنت في المدينة أو في مكة، تحافظون على طاعة الله وحده ولا شريك له، وتبتعدون عن كل معصية، عن كل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. وإياكم والحدث أيضا كذلك في المدينة المروة خاصة، لأن يقول عليه الصلاة والسلام عندما وصف المدينة أنها حرام من عين إلى ثور، ثم يقول عليه الصلاة والسلام من حدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. انتبهوا إلى الحدث من خرافات، من بدع، من تمسح بالجدران، من دعاء غير الله، من استغاثة بغير الله. وإن كان الإنسان يعمل في بلاده يتوب إلى الله توبة صادقة، أنا كثير من الناس يدخل المسجد النبوي هنا عند الباب بدل ما يقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، يتمسح بالحلقة يا رسول الله يا رسول الله، يا أخي حرام قل يا الله، كل واحد الرسول والله واحد. أنا سنة قل لا يا الله محمد رسول الله، شوف الشيطان كيف يبني الإنسان، يعني الله ورسول واحد، لا يا أخي الله هو الذي خلقك وأوجدك ورزعك سلسلنا ما دعاك لتعبد الله، ما دعاك لتعبده هو، دعاك لتعبد الله. وهكذا يمشي من الباب إلى الشباك، يتمسح بالجدار والعمود والشباك وبكذا وبكذا. إذن أين زيارتك وأين توبتك وأين وأين؟ ولهذا العلماء رحمهم الله بين في المناسك، لا مناسك الذي يحق السوق، لا، في المناسك كتب الفقه بين المناسك، حتى يقولون رحمه الله إذا دخل الحاج الزائر باب المسجد النبوي فلا يقطع رأسه كما تفعل أعاجم، أنا عندهم غلو زائر يسكدون سكوت الأرض، فأنت لا تقطع رأسه على لأن هذا خاص لله وحده ولا شريك. ثم إذا جئت إلى السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرب من الشباك ولا تمد يدك إلى الشباك، لا مسا ولا تقبيلا ولا ولا. فيقول بي عند هذا يقول الحليم من الشافعية يشارح الإيضاح، فإن طاقة الرأس تشبه السجود بل هو هو هو السجود، لأن السجود في اللغة ما هو الخضوع وتذلل. ولهذا كما تعلمون معاذ بن جبل رضي الله عنه جاء من الشام وقد رأى أهل الشام يسجدون لرؤسائهم وعلمائهم ففعل هكذا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال ما هذا يا معاذ لا تفعل؟ قال وجدت أهل الشام يسجدون لأشقفاتهم ومرزباتهم، فقال عليه الصلاة والسلام لا والله لا، لو كنت أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لماذا من حقوق عليه ولكن السجود لله. فاضعت رأس فكيف إذا خضع فكيف إذا سجد؟ كثير من العدم كما قلنا يسجد عند المسجد يسجد سجودا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يا أنت ادخل الباب قل بسم الله، قدم لها اليمنى وقل بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي السابقة وافتح لي أبواب رحمتك حتى أدعوك وأستغفرك وأطلب منك العفو والعافية وغفران الذنوب. ادخل المسجد وصلى ركعتين لله تعالى أولا حق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فكان بعض الصحابة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس وصلى ركعتين، قال لا، قال قم وصلي أول حق الله. إذا صليت ركعتين بخضوع واطمئنان وخشوع وسلمت ارفع يديك إلى الله، اللهم تقبل زيارتي، اللهم تقبل عملي هذا، أحمدك وأشكرك على هذه النعمة لأنعمت بها علي، يا ربي وفقني لكل خير وابعدني عن كل شر وادعو بمشيئتك. ثم بعد ذلك اتجه إلى الزيارة إذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، وكما قلنا كما قال رحمه الله وغيره بدون تكبر وبدون تبختر اتذكر النبي عليه الصلاة والسلام من هو رسول الله حتى تعلم يقينا أنك ستكون هناك أقل وأقل وأقل مثل شعر من شعراته أو ظهر من ظهر من أظفاره، لأنه نبي رفعه الله بكل شيء، وأنت على كل حال متبع. إذا كنت متبعا سيقبل الله زيارتك ويعطيك الثواب العظيم، وإذا كنت مخالفا ما هناك قبول، ما في قبول. إن يقول عليه الصلاة والسلام في رجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب يا رب، لا يا ولي الله ولا يا رسول الله، يا رب يعني موحد الله لكنه عاصي، يأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام ويغذب الحرام. فيقول عليه الصلاة والسلام فأنا يستجاب له، كيف يستجيب الله له هذا حاله؟ ما يستجيب الله له، إذا العاصي لا يستجيب الله دعاه حتى يتوب توبة صادقة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء أناس يسلمون عليه وبعضهم مخالفون للسنة، إما بهيئتهم وإما بشعرهم وإما بلباسهم ما يل عليهم السلام أبدا، يحاول يأتي من يمين يأتي من شمال يأتي من أمام ويطاطع رأسه. فقال رسول الله بيعت 9 وبقي 11، قال لأنه لابس حلقة من ذهب، سبحان الله حلقة من ذهب خاتم ما مد يده ولا بايع. فقال رسول الله ولو كان حديدا؟ قال أشر من ذلك، كما تعلمون الذهب حرام على الرجال، ومن لبس في الدنيا ما يلبس في الآخرة، ما يدخل الجنة إن كان مستحلا فهو كافر بجهنم، وإذا كان عاصيا يعذبه الله ثم يدخل الجنة متأخرا. إذن لا يدرس مع السابقين، السابقون السابقون إليك المقربون، الحديد والنحاس والصلب حكم واحد على الرجال والنساء إذا لا يجوز، لأن ليس بزينة إنما هو عذاب. وقد وصف الله الحديد بأنه بأس شديد، ليس بزينة، يسيس دين بما حل الله، للرجال الفضة والنساء لهم الفضة ولا مذهب. إذن هكذا جاء رجل أشعث، لا شيء أشعث، وشاربه طويل، ولحيته أيضا مشعفلة، فسلم الصحابة الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليهم وهو ما رد عليه، قال جيت من يمينه ما رد عليه، جيت من يساره ما رد عليه، جيت من أمامه ما رد عليه، إذن ماذا أفعل؟ فهم العرب، لأنه كانوا عرب يفهمون، نحن عرب ما نفهم، نمشي كالبهاي لا ندري ما هو حمل ولا باطل. فهم تماما وخرج إلى خلف المسجد وأخذ الماء ومسح رأسه وأخذ المقص وقص شاربه وسرح لحيته وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخذ يأتيني أحدكم أحسن من جزء الشيطان؟ إذن كيف حلونا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ونحن قد غيرنا خلقة الله سبحانه وتعالى، الله فطرنا على خلقة عظيمة وسبغنا بسبقة لا يمكن أحد يسبقنا مثله. يقول سبقة الله، من أحسن من الله سبقة؟ من يقدر يسبق الوجه بهذا الجمال، بهذا اللون، بهذا الشعر الجميل؟ من يستطيع؟ خالفنا. وهذا مصداق لقول الشيطان لا أضلنهم ولا أمنينهم فلا أمرنهم أن يبتكوا آذان أنعام ولا أمرنهم فليغيروا خلق الله. غيرنا خلق الله، أين صبغة الله؟ يقال من أحسن من الله صبغة. أين المتيقنون اللي يرضون بسبب صبغة الله؟ مات إلا قليل لحمة الله. على كل حال، إذن الغزالي كما تعرفون صوفي كبير، خذ نقطة صوفي، ومع ذلك يقول في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرت النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه كما كنت تسلم عليه حيا، لا تمد يدك على جسمك كذلك على شباكك، لا تقرب بصدرك ولا تمس ولا تقبل، فإن تقبيل الأعتبة أو الأعتاب والأحجال عبادة اليهود والنصارى. صوفي الله أنطقه بالحق، إلا بالصوفية عبادة القبور. إذا كنت في هم وغم وكربة فادعني أجيك بسرعة. إذن هو عابد غير الله، ليس بمسلم هو. فهم دائما تمسحون بالقبور والنذور القبور وتمسح والخضوع والذبح القبور والصياح على القبور. إذا صابت عليكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فوزعوا إلى أهل القبور، يكفيكم القبور، الله تعالى لا تفجعوا إلى القبور، هذا قاعدتهم الشيطانية. إذن هكذا الغزالي يقول. إذن النووي رحمه الله يقول هذا كلمه الإيضاح في مناسك الحج والزيارة، لا تقربنا من الشبه ولا تغترف على الجهلة لأنه بركة، إن البركة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جميع العلماء متفقون على هذا، حتى أن الإمام الحنيفة رحمه الله يقول إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة واجعل يسارك على القبلة خوفا من يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. أيننا يا أحناف، وأيننا يا شافعية، وأيننا يا مالكية، وأيننا يا حنبلية، وأيننا وأيننا؟ هم بالشر وهم بالغد، إنما مذهبي كذا. هل تعلم مذهبك؟ والله ما أدري. الناس يقولون شافعي، قلت شافعي ودي يعني، أو حنبلية أو مالكية أو حنبلية، لكن أعرف والله ما أدري. فإذا فكن تقرأ، لو تقرأ كتاب صغير من فقه الشافعية أو المالكية أو الحنبلية أو الحنبلية، تعرف مذهبك. يا شيخ الله يكون رحيم متقبل كريم. وهكذا نمشي كالبهائم عميان عميان. لا يا أخي، إنسان لا يتقدم إلى عمل حتى يعرف العمل هذا أنه صحيح أو غير صحيح، فيصلي على بصيرة ويحج على بصيرة ويعتبر على بصيرة، وإلا ما هناك عمل. الله تعالى ذكر عن الجهال في آية عظيمة نقرأها وهي قصيرة في سد الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى جنة عالية، اللي كيف نقول تصلى نارا حامية. لماذا؟ خاشع تاعب مجتهد، خاشعة عاملة ناصبة، العلماء يقولون هذا الذي عبد الله على جهل. ونوع عمر رضي الله عنه عندما رأى الرهبان في بيت المقدس هيئة عظيمة ببيض الوجوه والثياب وإلى آخره، هيئة بلحاء شياب شايع لحيته إلى صدره، بكى عمر رضي الله عنه: لماذا تبكي عن المؤمنين وأنت تقابل وفدًا؟ قال: لا أبكي خوفا منهم، لكن أبكي رحمة بهم، يعبدون الله على جهل. وتلا الآية هذه، وهكذا كما عبد الله على جهل لا يقبل الله عمله مهما كان. لهذا يقول صاحب المسجد المعيد شرح الدردين من فقه المالكي أن أهل المغرب اجتمعوا في جباية في القرن العاشر وسأل بعضهم بعض، هؤلاء الناس جهلوا الدين وخصوصا البوادي، لا يفرقون بين حق وباطل، يصلون كما يصلون ويفعلون ولا يدرون ماذا معنى لا إله إلا الله، لا يعرفون. حتى قال بعضهم: لا يفرق بين الله والرسول لملازمة الكلمتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يفرق. فقالوا إذا جميعا اتفقوا على كلمة واحدة بأن هؤلاء ليس لهم نصيب في الإسلام. فقال صاحب المجتمعين: وهذا أمر جلي لا يختلف فيه اثنان، إنما الاختلاف في من يعلم معنى لا إله إلا الله وتاتا يعمل وتاتا لا يعمل، هنا الاختلاف بين العلماء هل يكتب له عمل أو لا يكتب. أما هذا جاهل ما يفهم شيء. وتعلمون أن النصارى هكذا ابتدعوا بدعا وخرافات، قرب إلى الله ما قالوا قرب لعيسى، إلى الله، ومع ذلك ما ذقوها كما أمرهم الله. فالله تعالى سمى أكثرهم فاسقين، وإن أقرأوا بالقرآن كما نحقون، لكن ما نفقه. يقول سبحانه وتعالى في قصتهم ورهباتهم: تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، قصدهم رضوان الله سبحانه وتعالى، لكن